أثناءها قبل السفر بكثرة ليست بالقصيرة بفضل الله عز وجل. لما كانت العقيدة هي أساس الإسلام ولا بناء للإسلام إلا بهذا الأساس، رحنا نتحدث عن هذا الأساس على أننا نحاول تأسيس البنيان على تقوى من الله ورضوانه. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ نعوذ بالله تعالى. فالعقيدة الإسلامية هي الأساس الذي ينبني عليه ما بعده. بدون هذا الأساس مهما كانت الأعمال صالحة ومهما كانت النوايا خالصة ومهما أكثر الناس من فعل الخيرات والتقرب بالطاعات، دون ذلك الأداء، دون تلك العقيدة الحقة والتوحيد الخالص، الله سبحانه وتعالى يعلن النتيجة قائلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا صارت الأعمال هباء منثورا؟ لأنها على غير أساس من الإيمان الحق. قال تعالى: ومن يكفر بإيمانا فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، بنى بغير أساس فحبط عمله وهو في الدنيا وصار من الخاسرين في الآخرة والعياذ بالله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لما أدركت هذه الحقيقة أدركت أهمية العقيدة في حياتنا كمسلمين، ولما كان المتخصصون في العقيدة الإسلامية من النخبة بمكان اهتممت بهذا الجانب، وإن لم يكن تخصصا دقيقا في دراستي فالتخصص الدقيق في الدراسة مقارنة أيام ومجال، والحمد لله في هذا ناقشت الماجستير والدكتوراه، والاستعداد الموجود في المناظرة في عالم الأديان والمجال. لكن أولى من دراسة الأديان أن ندرس العقيدة، فكانت دراستي للعقيدة كما يقال من باب الهواية، لكن الهواية لا يمكن الاستغناء عنها، لأن هذه العقيدة لا يمكن الاستغناء عنها. فالحمد لله أن هوايتي لدراسة العقيدة جعلتني أتمتع بتلك الدراسة أو أتفوق فيها على جانب التخصص الدقيق، ومن هنا أردت أن أنشر هذا العلم بلغة وسطية وبمنطق الاعتدال بعيدا عن الإفراط والتفريط والغلو والتسلل دون التي هي ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره. كما وجد بفضل الله عز وجل ركائز الايمان مرت القديم في الثمانينات يعني من خلال حديث الاسلام في مسجد القبى بالمعالي، ثم توسعنا فيها في العام قبل الماضي او منذ 3 سنوات في مسجد الجلال، فتناولنا ركائز الايمان في 90 درسا شرحناها وبيناها بفضل الله عز وجل. ولما كنت اعلم ان اي داعية يمكن ان يبقى وان يرحل يسافر سفرا طويلا او سفرا قصيرا، سفرا اختياريا او اخر اجباريا، كان لابد وان يبقى مع طلاب العلم دليل. اذا فقدوا الاستاذ وجدوا الكتاب. فدورت سلسلة العقائد بدءا بالكلام عن ركائز الإيمان في مجلدين بعنوان حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان في مجلده الأول حول الإيمان بالله تعالى أو حول كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأما المجلد الثاني فبقية ركائز الإيمان، أن تؤمن بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر. هذه هي العقيدة الصحيحة التي ينبغي أن يتعلمها المسلم، وإذ يتعلمها ينبغي أن يعتقدها وأن يوقن بها، يعقد عليها بقلبه ويثني عليها بفضله، فهي لا تقبل الشك أو الارتياح مطلقا. وكان ينبغي أن نقف عند هذا الجانب الحق من العقيدة في بيان ركائز الإيمان أو معنى كلمة التوحيد. لكن نحن كمسلمين أمة مختلفة ومتفرقة ومتناحرة، وطلبة العلم في حيرة يتساءلون إذا رأوا الرايات والجماعات والطرق، بل رأوا المعتقدات والمذاهب، فهم يريدون أن يعرفوا الحق. وجدت الأفكار أو العقائد التي خالفت المعتقد الصحيح الذي نستقيه من القرآن الكريم ومن سنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بفهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. وهذا من قديم وله أسبابه السياسية والدينية منذ أن نشأت فرقة الشيعة وفرقة الخوارج وفرقة المعتزلة وجاءت السلطية، فأصبح عندنا خط مستقيم وعندنا خطوط عوجاء، عندنا عقيدة واضحة صافية ينبغي الجماعة وفي الولد ما كان عليه وأصحابه. فالجماعة أو المسمى لأهل السنة والجماعة ملخص منهجها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بدءاً بالعقيدة الصحيحة متوجهة بالتوحيد الخالص، لأن العقيدة أو لأن كلمة التوحيد ككلمة هذه بها يختم لك بالإسلام أيا كان معتقدك من خلال هذه الكلمة، أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن من بعد ذلك أنت قد تكون على فكر خارجي أو اعتزالي أو تكفيري أو صوفي، فأنت مسلم محكوم لك بالإسلام، وقد تكون علمانيا أو مسلما شيوعيا أو مسلما ماسونيا، فعلى ظاهر الأمر إذ أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر محكوم لك بالإسلام معصوم الدم والمال. لكن هل هذه هي العقيدة الحقة التي تصل بك إلى النجاة؟ أو هل هذا هو التوحيد الخالص الذي به تدخل الجنة؟ فارق بين توحيد به يحكم على الظاهر بالإسلام ويعصم الدم والمال، وهذا يفترق فيه كل من انتسب إلى الإسلام، وبين توحيد الحق وتوحيد خالص ترجو به النجاة، وهذا هو الذي ينبغي أن يبحث عنه طالب العلم وأن يتعلمه وأن يدين به وأن يعتقده وأن يجعله ديدنه في الحياة. وهذا التوحيد الخالص يجعلك تنجو بنفسك من فرق الضلال ومن الفكر الباطل ومن المفاهيم الخاطئة الموجودة والكثيرة في حياة الأمة الإسلامية. لما كانت هناك أفكار لها خطورتها على شبابنا المسلم وعلى القاعدة العريضة من المسلمين، حرصت أن أقف مع حضراتكم وقفات، وقفات حول فكر التكفير والهجرة كخط منحرف وطريق معوج عن الصراط المستقيم. ولأن فكر التكفير لم ينحصر في فرقته أو أفراده المعدودين، إنما حاول أصحاب هذا الفكر أن يبثوه كسموم في أبناء الصحوة الإسلامية، وإن لم يكونوا تكفيريين لكن هذا قد يكون سلفيا لكنه لا يعذب الجهل، وهذا سلفي مثلا لكنه لا يفهم قضية الحاكمية، وهذا لا يعرف قضية الولاء والبراء، وهذا وهذا. إذا القضايا التي انبنى عليها فكر التكفير تشعبت كقضايا تغدو أبناء الصحوة الإسلامية على اختلاف أفكارهم أو راياتهم، فكان لهذا الذكر من الخطورة ما له. فلما كانت هذه الخطورة حسب رؤيتنا البسيطة أو القريبة أو أو تقول قبل ما تكون هناك محاكمة 77 لشبه المصطفى والإخوان، كان الفكر انتشر وكثر إنزالنا إلى القرى، وكان محتاج نوع من الحصانة تقاوم هذا الفكر، لأنه يلاقي نفسك حافظ وقارئ الكلام كويس جدا الآن الفكر المصطفى وإلى آخره، إن لم تكن محكمة بعلم كافي كان لابد أن تفوت هذا الجمار وتترك هذا المسلك. لم أستطع الرد آنذاك، لكن لم أتقبل العرض، ومن هنا حرصت على أن أتعقب هذا الفكر وأتتبع هذا المنحنى وأدرس تلك القضايا، فدرسته كبحث صغير ثم اهتممت به في دارس أكبر حتى جعلته رسالة تخصص تسمى الماجستير، وكان كتابي شبهات كرد على عقيدة باطلة زائغة في وسط الشباب الإسلامي. وأمام هذا الإفراط كان المنحنى الثاني متمثلا في التفريط، فكان التصوف والصوفية بانحرافاته بخرافاته ببدعه وخزعبلاته. فرحنا نقف الوقفة الثالثة مع ضلالات الصوفية والانحرافات الصوفية، وبينا لفضل الله من هم الصوفية وأقسام الصوفية وفرق الصوفية وطرق الصوفية والمنهج الصوفي في العقيدة الصوفية والشريعة الصوفية والأخلاق الصوفية التي كانت بمثابة منهج يعاكس المنهج الذي عليه اهل السنة والجماعة، وان كان المتصوفة لم يخرجوا طبعا عن دائرة الاسلام، لكن في استقلالية في منهج مستقل في عقيدة صوفية بتخالف العقيدة الصحيحة، في شريعة صوفية تخالف الشريعة الصحيحة، يعني نحن ندين بشريعة فقط، لكن عند الصوفية شريعة وحقيقة، والحقيقة تخالف الشريعة، والصوفي ينتبه أن يجمع بين الشريعة والحقيقة على طريق من تشرع ولم يتحقق فقد تزندق، ومن تحقق ولم يتشرع فقد تفكر، فأصبح هناك حقيقة تخالف الشريعة قياسها، وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة الضائع. أمام هذا الانحراف في المنهج فضلا عن الانحراف في السلوك، ثم تأتي القضية الأخيرة الأخلاق الصوفية وهي مسمى عندهم بالمقامات والأهوال، ووقفنا على بعض المقامات ورأينا فيها الغلو والسفر، وبعض الأهوال ورأينا فيها ذكر وضلال، يعني في بعد عن المنهج الوسط الذي رسمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يوم أن جلس صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ثم خط خطا مستقيما وخط عن يمينه خطوطا، ثم قال مشيرا الى خط المستقيم: هذا صراط الله المستقيم. ثم اشار الى الخطوط المنحرفه وقال: وتلك طرق الشياطين او سبل الشياطين، على راس كل طريق منها شيطان يدعو اليها. ليس شرطا ان يكون لشياطين الجن، بل هو من شياطين الجن. على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وأنها Thank you. لبيان انحراف عقلي من نوع اخر له خطورته، وان لم تكن واضحه في حياتنا نحن هنا كمصريين، لكن له خطورته في كثير من بلاد العالم الاسلامي. وهذا الذكر المنحرف هو ما يسمى بالشيعة والتشيع. نعم، الفكر الشيعي الى الان لا يرى كثير من الناس انه يمثل خطورة في حياتنا المصريين بعد ان قيم الله عز وجل لهذا البلد من يرده الى الكافه ويجعله على مدى اهل السنه والجماعه. في التاريخ الدوله الفاطميه حكمت مصر. الدوله الفاطميه دوله شيعيه ولها القصد الاكبر في نشر البدع والخرافات في بلدنا والالقاء الاضرحه والتوابيت والتماثيل. ان كانت التماثيل الاخرى مرتبطه بالفرعونيه القديمه، لكن عباده الاضرحه والتوابيت ورفع المقام للاولياء والصالحين مع المواسم والمناسبات والمواهب والمآتم وكثير من البدع التي تجدونها في مصر وقد لا تجدونها في بلاد اخرى من عالمنا الاسلامي، يرجع الفضل فيها للدوله العبيديه المسماه او المذكوره بالدوله الفاطميه. الدوله العبيديه عباره عن دوله يهوديه تظاهرت بالاسلام واعتنقت دين الشيعه وانتسبت ظلما وزورا الى فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، الى الزهراء، الى الريحانه، ريحانه النبي عليه الصلاه والسلام، فتسموا بالدوله الفاطميه. وهذا من باب ما يسمى بحرب المصطلحات، ما يسمى بتركيب القبيح، يعني اللفظ المستحكم يستعاض عنه بغيره. فمثلا الدولة العبيدية، واحد يسأل يعني ايه دولة عبيدية ومن هذا العبيد وعبيد الله نسبة الى ايه وفي اصله وفي نسبه؟ نجد الدولة الفاطمية نسبة الى فاطمة بنت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا الفرقة المصيرية لما غيرت الاسم من المصيرية الى العلوية، اصبح بدل ما يقال الفرق المصيرية يقال العلويون، ان تقول الى سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. تزيد للقبيح في المصطلحات كثيرة في حياتنا. ومثله يعني كان هذا في نوع من الاستطراد مع الدراسة، يعني هو استطراد لكن لا بأس به لمعرفة هذا الذات. مثلا الاحتلال لا يسمى الآن احتلال، إنما عرف اسم الاستعمار، واللي قرأناه في كتب التاريخ اسمه استعمار، الاستعمار الإنجليزي والاستعمار الفرنسي والاستعمار البريطاني والبريطاني، ألوان من الاستعمار. ولما القارة الأوروبية قسمت العالم الإسلامي فيما بينها، وبعدين سموا تقسيم العالم الإسلامي ما بين الاتحاد السوفيتي وما بين أمريكا، فكلمة احتلال شديدة على النفس، نغيرها وخليها ما يسمى بالمؤتمرات للسلام بين اسرائيل دولة اسرائيل وفلسطين، انه حرق تلك الدولة المزعومة على ان تلغي من قاموس الفلسطينيين كلمة الدولة المحتلة. لما بهذه الكلمة من وقع على نفوس ابناء البلد الاصليين وعلى نفوس الشباب الذين كلما حسوا انهم تحت وقع الاحتلال انتفضوا وقاموا وراحوا المجاهدون ضد هذا الاحتلال. انما امريكا تاخذ العراق وتحتل العراق بس باسم التحرير وباسم التعمير، فهي جاءت لتحرير اهل البلاد الاصليين من الظلم الصدامي والطغيان الصدامي، والان باقيه في البلد لاستعمار البلد لتعمير البلد. هي لا ارادت الاحتلال يوما، مثل ما جاءت امريكا وجاء الغرب وقطعوا في منطقه في الخليج في الجزيره العربيه باسم اعاده الشرعيه الدوليه للكويت من سنة 90، وان بس اول ما رجع الشرعية الدولية للكويت ما تلوش مننا ولا جزء واحد، وان كان مكان زي الحجاوة وبعدين ولا جزء بشي، وبقى في الجنود بقى بالسياس لغاية لما جت الحرب الثانية والثالثة. المهم المصطلحات المحدوثة كتير، زي لما تيجي تقول بلاش تقول مثلا اللاتينية، لا خليها العلمانية او العلمانية، ان كانت لكسر العين من العلم وان كانت لفتح العين من العالم، والناس بيحب العلم بيحب العالم فتيجة علمانية او علمانية، انما ما ترجحهاش لاصل كلمة اللاتينية. قص على ذلك الكثير من التي هي متناقضة او مقلوبة او معكوسة. مصطلح التنصير ده متبشير، وحتى الانحراف عن الدين يسمى تمدن او تبدل او نقل او تطور، والتمسك بالدين ممكن نسميه تزمت وارهاب وهوس وما الى ذلك. اذا هذه يا شباب تسمى حرب المصطلحات. الدولة الفاطمية عرفت هذا من قديم، وبدل ما تتسمى بالدولة الأميرية تسمت بالدولة الفاطمية، وبدأت تنشر التشيع في مصر لكن بلون آخر وهو لون التطور. تتفكر تحت التطور وتنشر التشيع، لذلك في صلة وثيقة ما بين التطور والتشيع مع الفروق الجوهرية الكبيرة التي ستستبين لكم ان شاء الله من خلال الدراسة. وانا عقدت المنهج دراسي اكاديمي زي اللي بندرسه لطلابنا في الجامعات، بنحاول نلتزم فيه بالدقة العلمية والتحقيق العلمي والرجوع إلى المصادر الأساسية فيما نمضي في مثل هذا الشيء، لأنكم ستجدون عجبا في الدين الشيعي أو المذهب الشيعي. لما حاولت الدولة الفاطمية تنشر التشيع في مصر، جاءت تلك الدولة الفاطمية وجاءت الدولة الأيوبية، وفي تلك الدولة كان الحاكم المسلم والعالم المؤمن كان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قضى او حاول ان يقضي على ما خلف تلك إرادتهم، لكن إرادة الله أن يتحول المساء وينصر الأظهر المذهب الصحيح مذهب أهل السنة والجماعة في أبناء مصر وأبناء العالم الإسلامي كله، لأن الأظهر إن كان مصريا موقع فهو عالمي الرسالة. وعلى الرغم من الحرب الشائسة على مدى قرن كامل ضد الأزهر، لكن لا تزال رسالة الأزهر بفضل الله باقية يراها من هو خارج مصر أكثر مما يراها المصري في داخل بلده. تحول المساء وبدأ الأزهر ينشر مذهب أهل السنة والجماعة، وانطفأت نار المذهب الشيعي في مصر، وإن كانت قد اشتعلت وانتشرت في بلاد فارس حيث إيران، ولها وجود كبير في العراق ووجود في الجزيرة العربية أو في الخليج إلى آخر الأماكن التي ذكر فيها المذهب الشيعي على اختلاف طوائفه وفرقه وأقسامه. وكأن التشيع صار له شعر مع هذا البلد، يعني يريد أن يعود فيحيي أمجاده مثلما كان أيام الدولة الفاطمية، فينشر المذهب الشيعي. لكن في ظل الأزهر وفي ظل الصحوة الإسلامية خبثت هذه الفكرة إلى فترة لم تكن قصيرة، حتى قامت تلك الثورة التي تسمى بالثورة الإسلامية، وهي كل ثورة إيرانية، ثورة شيعية، ثورة فارسية، سمها إن شئت ثورة مجوسية أو ثورة السلام، أصبح للشيعة قوة بدولة. من خلال هذه القوة والدولة حاول أن ينشر الفكر الشيعي في العالم الإسلامي، حتى نال قسطا كبيرا من الضوء الأخضر داخل أرض الجزيرة العربية باسم الحرية الدينية، باسم الانفتاح، باسم العلمنة التي انتشرت وحاربت الأصولية الدينية وتركت المجال لكل من هب ودب ينشر فكره. وبعد أن كان يعمل في الخفاء صار يعلن عن نفسه ويستشر عن أنيابه. أمام هذه التوسعات طمعت الشيعة فيما هو أكثر، فجاءت إلى بلدنا مصر وحاولت أن تنشر المذهب الشيعي باسم التقريب بين أهل السنة والشيعة، وأقيمت دار أو أكثر للتقريب في مصر، منها دار في الزمن ودار في المعادن وجمعية مثل هذا البيت إلى آخره، قامت باسم التقريب بين أهل السنة والشيعة. التقريب هل وارد بين أهل السنة والشيعة؟ أنا شخصيا أتمنى أن يكون المسلمون يدا واحدة على من سواهم وعلى من عداهم، وأن تتوحد كلمة المسلمين فلا نرى اسم الشيعة واسم الصوفية توحيد الكلمة وجمع شمل الأمة. لكن كان يقولون يا أبو نجد أمنية غالية ولكن لها صعبة التنفيذ. هذا من قديم في السبعينات كنت أفعله مع الخير مع المشايخ والعلماء وإلى الآن أحاول، لكن نسأل الله على حال. فبدأ التسلل أو بدأ في عهد تحاول أن يكون لها وجود كلا هذه القامة الجديدة بخلاف القامات الموجودة. طبعا من قديم استخدمت الشيعة في التقية وهذا مثل الضحية كثير منا يسميها تقية لكن تقع تشكيل لها في التقية وهو إعلان الخلاف لا يعلنون لا يعلنون خلاف لا يعلنون. حتى استطاعت الشيعة أن تقنع بعض مشايخ الأزهر الكبار مثل الشيخ محمود كلثوم رحمه الله تعالى أن المذهب الشيعي هذا ما هو إلا كمذهب الشافعي مذهب الحنفي مذهب الحنبلي والمالكي. فبدلا من أن الأمة تتعدد بأربعة مذاهب لم يكن هناك مذهب آخر خالص مثل المذهب الجعفري. يعدل هذا من باب تزيين المصطلحات تسمت الشيعة بالمذهب الجعفري. قضية ما هي قضية خلاف على فروع، القضية خلاف على عقيدة، القضية خلاف على أصول. من قديم وكثيرا ما قلنا وكررنا أن الخلاف على الفروع أمر واسع ما له من دافع ينبغي أن تختلف فيه وجهات النظر دون أن تختلف الأمة ودون أن تختلف القلوب. لكن المشكلة إذا كان الخلاف في أمر عقدي أو أصل من أصول الدين فهنا الحق واحد لا يتعدد. فماذا بعد الحق إلا الكلام؟ حاولت الشيعة أن تستغل فتوى الشيخ كلثوم رحمه الله في جواز التعدد بالمذهب الجعفري كما ذكرنا. هذا نوع من التضليل شغلت به التقية. قضية قضية خلاف العقيدة ما هو خلاف الفقه. ماذا يغيرك لو كنت حنفي المذهب وكنت مالكي المذهب أو كنت شافعي المذهب وكنت حنبلي المذهب؟ لكن العقيدة واحدة. إنما مشكلة مع الشيعة مشكلة عقيدة مشكلة أصول. أنا أؤمن بالتقريب لكن من أجل أن يكون هناك تقريب بين أهل السنة والشيعة ينبغي أن يكون هناك أصول متفق عليه. في مصر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والنسائي والمناسك ثم نشر من وفاق المسامير وبقية كتب السنة المعارف هذا كله لا يعرفه الشيعة لا يؤمنون به انما يؤمنون بأساميد منقولة عن أئمتهم فلهم سنة بخلاف السنة ولهم قرآن بخلاف القرآن فكيف يكون الانتقاء وكيف يمكن التقريب هذه فقط جزئية يسيرة جدا ثم الذين يؤمنون بالتقريب وجعلوا التقريب بارا في بلادنا ألم يكن من باب أولى أن يكون لنا نحن أهل السنة والجماعة دارا في بلدهم لماذا ظنوا علينا بدار تكون لأهل السنة في طهران أو في أي جزء من إيران فيكون فعلا هناك تقريب مثل السفارة المصرية في بنجلاديش والسفارة البنجلاديشية في القاهرة مثلا يعني لو هناك الإمام في بنجلاديش طيب لماذا ضغط التقريب في مصر وما في ضغط التقريب في طهران؟ لا يا إخوة القضية إنما هي دعوة فاقرة وفاقلة لنشر المذهب الشيعي في مصر وليس التقريب وبتغل زلزال 92 في ترميم المساجد الشيعية القديمة من أجل أن يستولي عليها الشيعة خاصة الإسماعيلية والزمرة ويتم ترميم المساجد القديمة في وسط القاهرة وعلى سبيل المثال مسجد الحاكم بأمر الله بين الحين والآخر ويحاول الشيعة أن يستقطبوا علماء ولو بالتقرية بالهدية من أجل أن يكون هناك دعوة ودعاء للشيعة في مصر ثم تضيع علينا التصور مثلا لا إن التشيع وما دام إيران دولة قوية إيه المانع أن ينشر هذا المذهب الشيعي ويحب الله لبنان لأنهم دعاية كويسة وبعدين انتم كلكم كذاب تابعتم انه استغل بعض العناصر المريضة فتظاهرت بالتفوق وبدأت توصف الكلام عن التفوق عن حب آل البيت وبعد حب آل البيت الكلام عن الأئمة الاثنى عشر وبعد الكلام عن الأئمة الاثنى عشر لا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وكان الشعب الحسن له دور في هذا واضح أولئك وإلى أن فضح الله سره وصبح أمره والحمد لله دولتنا كانت على مستوى المسؤولية قامت بدورها تجاه هذا العميل الشيعي فمنعته من الدعوة للتشيع لأن كانت المشكلة في أن تنتشر لأنها داعية والداعية هذا يبدأ ينشر الدعوة في الغرف والمطاعم يقول للناس لما حجوا لكم ما حكم لعن أبي بكر وعمر يقول يلعن هو الله يعني يقول له خلي الناس يقول خلي المستمع يفهم انك بتلعن من يلعن ابا بكر وعمر ولكن انت في طريقتك وفي طريقتك وقرار نفسك ان تلعن ابا بكر وعمر فانا من يخاف لعن ابي بكر وعمر صباح مساء بالدعاء المذمم قال النبي قريش غير ما انت كمسلم بتقول حاجه فيها اذكار الصباح واذكار المساء بتتقرب بها الى الله يتقرب الشيعه الى الله بلعن ابي بكر وعمر في كل يوم صباح مساء في وقت طويل يمكن اذكر لكم بعض منهم عند الدخول في التفاصيل اذا شاء الله تشاهد ان معنى ابي بكر وعمر هذا ليس بالشيء قياسا على بقيه المبادئ الشيعيه والتي ادركت ان هذا الخطا بدا يغزو بلادنا واستوحل في بعض البلدان. يعني فيه صوره واضحه في بعض المحافظات من تشيع ودعوه مكشوفه في الشرقيه وفي الزقازيق وفي القاهره الكبرى، ولكن ليست بوضوح لا في الشرقيه او في الزقازيق. اذا انتم امام خطر قادم وامام غزو جاثم على الصدوع قادم الى هذه البلاد. التطرق بخرافاته بخزعبلاته ليس يساوي شيئا امام هذا الخطر الجاثم. كم ادركنا ان الخرافات والبدع التي انتسبت الى التطرق وانتسب التطرق اليها لها من الاثر السلبي السيئ رحنا نحارب هذا بالحكمة والموعظة الحسنة لننبه الناس الى هذا الخطأ الذي يورث الناس السلبية القاتلة التي تجعلهم لا يهتمون بارض ولا ارض. وقضية قضية مرض يقوله مولد يحضره انما يعني البلد تنتظر البلد تهدى البلد تحتل البلد كذا ما له غير قوله. فالسلبيه الموجوده في الافكار المنحرفه لو جمعت كل الافكار المنحرفه في كفه وانحراف الفكر الشيعي في كفه لرجح انحراف الفكر الشيعي. ومن هنا فعندنا مبدأ يقول الوقاية خير من العلاج. في دعوة متفق عليها تحصين الشباب المسلم من الافكار المنحنة والافكار المنحرفة والافكار الدخيلة. فمن هذا المنطلق انا استهل في ان ابين لكم بعض اللمحات عن الفكر الشيعي ووفاء بوعد ذلك. ومش هنستمر كثير مع بعض يعني الاستمرارية من قليلة قرابة الشهر المتبقي لي من المجال. ان شاء الله يمكن ان نلتقي من خلال هذا الشهر على توضيح بعض الجوانب في فكر الشيعة تحطيما من هذا الفكر الدخيل لشبابنا المسلم لما لهذا الفكر الخطورة في أن يصاب الشباب بغلو أو انحراف دعا في الحاجة لمحاربته والتحصن منه لا بأجربه قبل أن يستسلم الخطر. فلا ندع الأمر حتى نجد أنفسنا قد انتشر الوباء كما انتشر وباء الفشل الكلوي أو وباء الفيروس أو السرطان يدور على من صحتها وما هي معتقداتها. كل هذا نحاول ندور في بلد ونقدم عليه باذن الله تبارك وتعالى. ان شاء الله نرسل لك الى ان نعود الدكتور عبد الله سعيد.